أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. لاحظوا يا إخوان هذا الترتيب والنسق في آيات السورة الكريمة، وهكذا في جميع السور، لكنه قد يظهر قريبا لبعض الناس وقد يخفى ولا يظهر إلا للخواص. لما نبه سبحانه وتعالى على وجوب التبين والتحفظ من نبأ الفاسق وحذر أن تصيبوا قوما بجهالة، فمعنى ذلك قد يأتي الفاسق بنبأ ونسمعه ولم يكن في حق رسول الله أو في حياة رسول الله، وليس عندنا من يبين لنا حقيقة الواقع في الوقت الحاضر الآن. لو جاءنا فاسق بنبأ ولم نتبين، ما الذي سيترتب على مجيء الفاسق بالنبأ؟ وبين سبحانه أن تصيبوا قوما. إذن من المتوقع ومن الترتيب الطبيعي أن الفاسق إذا جاء إلى قوم بنبأ كذبا على قوم آخرين، وجاء بنميمة وجاء بأخبار كاذبة، إنهم يقولون فيكم كذا، إنهم يعدون إليكم كذا، إنهم سيوقعون بكم كذا وكذا، ما الذي سيفعله من جاءهم هذا النبأ؟ ماذا سيفعلون؟ سيتهيئون إليهم، ربما بادروهم بسوء. إذن لما حذر المولى سبحانه من قبول خبر الفاسق، والواجب أن نتحرز ونتبين إذا قصرنا، إذا سارع قوم بأخذ نبأ الفاسق ما الذي سيكون؟ سيقع القتال، ستقع الفتنة. ولذا جاء بهذه الآية الكريمة كأنها بيان لما عساه أن يقع بالمخالفة وعدم التبين والمسارعة بأخذ خبر الفاسق، فيقع مضرة على هؤلاء الناس ويقع القتال بين فريقين، فريق نقل عنهم نبأ فاسد وفريق ألقي إليهم نبأ فاسق، فكان سببا في قتال الفريقين، فيكون هذا العلاج. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فكأنه يقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا بسبب نبأ فاسق جاءهم، ماذا يكون الحكم؟ تداركوا الأمر، أصلحوا بينهم، لا تتركوهم على ما هم عليه. إن كانوا فرطوا في عدم التثبت لا تفرطوا أنتم في عدم الإصلاح. وهذا ترتيب سبحان الله في غاية الإعجاز وفي غاية القوة. بقي هنا نقاش عند العلماء في سبب نزولها أو عدم سبب نزولها، فهم يقولون وإن طائفتان من المؤمنين، يقول بعض العلماء لماذا لم يقل وإن طائفتان منكم؟ ثم قال يا أيها الذين آمنوا، لما قالش وإن طائفتان منكم؟ وهو فعلا منهم لأنهم من المؤمنين، لكن قال من المؤمنين، كأنه يثير معنى الإيمان في هؤلاء وهؤلاء وفي المخاطبين، كأنه يقول ما كان ينبغي للمؤمنين أن يقتتلوا وما كان ينبغي أن يقع ذلك، فإن وقع فهو نادر وعلى خلاف الأولى. وإن طائفتان، يقول وإن طائفتان بدل فرقتان، أو جماعتان أو شخصان. قالوا الفرقة أقل من الطائفة، فلولا نفر من كل إيش فرقة من طائفة، فالطائفة أقل من الفرقة. اقتتلوا، يقولون لم يقل يقتتلوا، لأن يقتتلوا للحاضر وقد تكون واقعة عين وتنتهي ينتهي الحكم. لا، اقتتلوا أي وقع القتال بين طائفتين في أي زمان ومكان، فعليكم أن تقوموا بالإصلاح فأصلحوا بينهما. وهنا وقفة طويلة، ما نوعية الطائفتين وما أسباب القتال وما نوع الصلح الذي يقوم به المسلمون؟ لأننا نجد الصلح هنا جاء مرتين، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحدهم، فأصلحوا فإن بغت، لاحظوا هذا، فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل. ملاحظين يا إخوان، هناك في الأول فأصلحوا بينهما فإن بغت، ما جاء وصف العدل في الأول، وهنا فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل. لماذا جيء بالعدل في الثانية في الإصلاح الثاني ولم يأتي به في الإصلاح الأول؟ قالوا لأن الغرض بالإصلاح الأول هو كف الطائفتين بعضهما عن بعض بالقتال، ولو لم يكن صفي ما بينهما كما يقولون في عرف الحاضر هدنة، أن يكف كل منهما عن الآخر ليمكن التفاهم بين الفريقين ومعرفة أسباب القتال وتصفية ما بينهما فيما وقع من خسائر أو من دماء أو غير ذلك، فهناك يأتي العدل. إذن هنا وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت، أي كفوا أيديهم عن القتال، وهذا إصلاح أولي. بقي معنى الطائفتين. يقول بعض العلماء القتال بين الطائفتين قد تكون الطائفتان من الأمة قبيلتان أسرتان، يمكن أن نقول أيضا قطران، لكن كما يقولون سبب النزول أنه كان بين الأوس والخزرج بعض المنافرات، ويقولون أنه ابن أبي لما مر عليه صلى الله عليه وسلم راكبا حمارا وذهب إلى سعد بن عبادة في منطقتهم، فوقف على ابن أبي يدعوه إلى الإسلام فقال إليك عن اذهب فقد آذاني نتن ريح حمارك، فقام عبد الله بن رواحة وقال والله لنتن حماره أطيب ريحا منك، فقام من كلا الجانبين ابن أبي رئيس المنافقين، انتصر له بعض جماعته وانتصر لابن رواحة المسلمون، وكان بينهما مناوشات فنزلت الآية. وبعضهم يقول لا كان بين الأوس والخزرج، وقالوا لا كانت امرأة عند رجل اسمها أم نور أو نوار، وكان بينه وبين زوجه ما يكون بين الأزواج، ومنعها أن تذهب إلى أهلها، فجاء أهلها في غيبته ليأخذوها وينزلونها من عليتها، فقام أهل الرجل في الحي ومنعوهم، ووقع بينهما ما وقع فنزلت الآية. أيا كان سبب النزول فإنه انتهى بوقته، وبقي صريح النقل، وكما قيل العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فيقولون إن كانت الطائفة الباغية من الأمة كان على ولي أمر المسلمين أن يكف الباغية لأن له سلطان عليها، وإن كان البغي من جانب الأمير فعلى المسلمين نصحه بقدر الإمكان والتدرج، بشرط ألا يتوقع مفسدة أكثر مما يكون بين الطائفتين. إذا نوع الإصلاح يتوقف على نوعية الخلاف وعلى نوعية الطائفتين. حتى لو كان شخصان متنازعان فوجب على الأمة الإصلاح بينهما. وكما قيل طبيعة الإصلاح من سيما الإسلام، والله سبحانه وتعالى أوجب الصلح بين المتنازعين، وأوجب الصلح أيضا حتى بين الزوجين إن يريدا، فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا وفق الله بينهما لكان صلح، والصلح خير. إذن الصلح من سيم الإسلام، وهو مبني على التسامح والتنازل عن بعض الحقوق، كما هناك وأحضرت الأنفس الشح، فلا بد للمتصالحين أن يتنازل كل منهما من جانبه ويتغلب على شح نفسه، وهنا الصلح بين المتقاتلين. من الذي سيتدخل ويصلح بين الطائفتين؟ نحتاج إلى من يكون عالما خبيرا بأسباب الخلاف والنزاع. وأسباب الخلاف إذا كانت طائفتان كبيرتان قبيلتان أو حتى قطران، إما أن يكون أمرا اقتصاديا أو جنائيا أو اعتب أدبيا أو سياسيا أو إلى آخره، فنحتاج إلى تكوين لجنة عدل من كل تلك الفرق لتصل إلى حقيقة الخلاف وتفصل فيه وتقول للباغية أنت باغية قفي عند حدك، فإن وقفت والتزمت فبها ونعمت، وإن لم تقبل وبغت على أختها كان واجب المسلمين أن يردوها عن بغيها، كما في الحديث انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قالوا ظالما، مظلوما ننصره، وظالما كيف ننصره؟ قال ردك إياه عن ظلمه فهو نصرة له. وهكذا نحتاج كما قيل إلى هيئة تكون خبيرة بأسباب النزاع تفتش مع وقف القتال، لأن البحث في أسباب النزاع والعمل على إيجاد صلح مع وجود القتال لا يتم أبدا. ونحن نشاهد الآن في كثير من الحركات بين الدول أو بين القطر داخليا أو خارجيا، يجلسون للمفاوضات وإطلاق النار دائم مستمر، فلا نلبس أن يكون نقض اتفاق وقف إطلاق النار، ربما لا يلبس ساعتين أو عشر ساعات أو يوم وليلة أو عدة أيام. لماذا؟ لأنهم لم يكفوا ولم يتوصل المتفقون أو الباحثون عن الصلح إلى نتيجة معرفة سبب الخلاف وإلى الواجب على كل طائفة أن تكون عليه، فيكون أصلح بينهما مبدئيا أن يكف القتال فيما بينهم، وهذا إصلاح. ثم بعد البحث وإعلان النتيجة، فإن التزمت الطائفتان بذلك فالحمد لله، وإن لم يلتزم أو كان الالتزام من جانب واحد كانت الأمة ملزمة أن تقاتل الباغية التي بغت على أختها حتى تفيء، أي ترجع إلى إيش؟ أمر الله، ليس إلى هيئة الأمم ولا مجلس الأمن، ترجع إلى حكم الله، لأن رجوع الظالم مهما كان ظلمه وشخصه وطغيانه إذا عرف أنه راجع إلى الله فلا غضاضة عليه في ذلك. ولأن الرجوع إلى الله هو عين العدل وعين الإنصاف وعين الحكمة، ولذا جاء هناك حينما تكون المفاهمة بعد كف القتال، فإن فاءت وامتثلت ورجعت وانتهى القتال هناك يكون الحكم بالعدل، وليس هناك كما يقال حق الفيتو بأن ينقض القرار إذا كان لصالح دولة كبرى ولا أن يكون لمصلحة دولة صغرى، ومتى يستنقذ حق إذا كان العدو بيده السلاح. وهذا كما أشرنا سابقا أخذ نظام هيئة عدل محكمة عدل إسلامية دولية يمكن أن تفض جميع المنازعات بين الأمم المسلمة على هذا القانون وعلى مقتضى هذا التشريع، أن تكون بالعدل والقسط، أن تكف بينهما أولا، ثم تشرع في بحث الخلاف، ثم تصدر قرارها فيما يلزم. فإن التزموا بذلك فالحمد لله، وإلا فالأمة كلها مسؤولة عن ردعها. بقي من من الأمة يتدخل في شؤون الآخرين؟ يجب أن تجرد قوة باسم الأمة الإسلامية، قوة ردع لمن بغى. ولو وجد هذا النظام باسم الإسلام لما احتاج المسلمون أن يذهبوا إلى خارج بلادهم أو أن يتحاكموا إلى غيرهم. والمجال في هذا واسع طويل، والله أسأل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. وهناك عودة إلى موجب هذه المسؤولية وتحملها بسبب أخوة الإيمان، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. يعني ضريبة هذا الإصلاح وتحمل هذه النفقات، أو ربما يكون هناك قتلى بسبب الإصلاح وردع الباغية، كل ذلك في سبيل الأخوة في الله، وسيأتي لها زيادة بيان إن شاء الله. وبالله تعالى التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.